من الظنون. الدين إنما هو بهذا الإيمان بجميع الرسل وبجميع الكتب. أما الذي يؤمن ببعض الرسل وببعض الكتب ويكفر بالبعض الآخر فهذا كافر بالجميع، هذا كافر بالجميع. من الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وفي هذه الآية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآيات. فالإيمان أن تؤمن بجميع الرسل وبجميع الكتب ولا تفرق بينها. أما من فرق بين الكتب وآمن ببعض